كل برامج تغري الناس بما يملى عليهم بس. وأنت نايم وأولادك مغديين بهم بالليل، ما يجي يطرق الباب يستأذن، لا داخل بدون إذن أصلا، ويدخل الجسم للقلب على طول، القلب والفكر على طول. الحل مع هذه اللجاء إلى الله عز وجل، صدق اللجاء إلى الله عز وجل والضراعة عينه والعناية بالشرع، ومن ذلك الأوراد الصباح والمساء وعند النوم وعند اليقظة، تورد على نفسك وعلى أهلك وعلى ذريتك، وإنك تمنع ما تستطيع من الوسائل ذي، وتشرف على استخدامه. إنسان ينام على الجوال يتابع برنامج جايه من الشرق ولا من الغرب وينام عليه، وإذا فتح عينه استيقظ فتح الجوال قبل شيء، ما في ذكر ما في أي شيء، وش توقع يصير؟ هذا أمر جلل يعني. إن الناس يلجؤون إلى الله عز وجل بالصدق، ويتشاورون بينهم على ما يمكن تخفيف هذا الشر أو دفعه، تنمية الخير وتقويته، أما أن يترك الناس في الطريق ما صحيح. هذه ما هي بتغزوك الآن بجيوش، لا، تغزوك بوسائل خفية ناعمة جدا. ثم يسن له أنظمة تفرض على الناس، تفرض مقاصد على الناس، ويعقد له مؤتمرات دولية وكذا كذا تفرض على الناس. والله تعالى قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وما يقوم الأشهاد يوم لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم اللعنة ولهم سوء الدار. وعد الله الذين آمنوا منكم والصالحين أن يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينه الذي ارتضى لهم وليبدين لهم بعد خوفهم آمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولقد سبقت كلمة عباد المرسلين إنهم لهم المنصورون وأن جندنا لهم الغالبون. لكن الناس الآن يقومون ويخرجون ويرزقون ويطلعون ويأكلون ويشربون، همهم الدنيا، مشغولون بلا شغل حقيقي، وغافلين عن مسؤوليتهم تجاه حق الله تعالى عليهم. هذا أمر ينبغي العناية والتوطن، وهذا مما قال الله تعالى فيه نبلوكم بالشر والخير فتنة. قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون قد فتن الذين قبلهم فليعلم أن صدقوا وليعلمن الكاذبين. قالوا من جاهد فإنما جاهد نفسه إن الله لغني عن العالمين. قالوا قال الذين كفروا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وهم يحملون خطاياهم من شيء وإنهم لكاذبون ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ويسألون يوم القيامة عما كانوا يفعلون. وآخرها والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذا أحسنت كان الله معك اطمئن. ينبغي أن يصير عندهم اهتمام بهذا الجانب، ولو آخر شيء وأول شيء ومع كل شيء الدعاء، دعاء الغريق، غريق يشوف الموت ويرجو